الله من الشيطان الرجيم. ما قدر الله حق قدره يا أيها الناس

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع وجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج

Oh,